إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصورة الكريمة التي سوف نتناولها إن شاء الله عز وجل بالشرح والبيان والتفسير، سائلين المولى جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع وبما نقرأ وبما نعلم وأن يوفقنا للعمل الصالح. هذه الصورة هي صورة الحديث، وهي التي تلي صورة الواقعة التي سبق بيانها وتفسيرها. هذه الصورة المعروفة بصورة الحديث، وهذا هو الاسم الذي تعرف به، اسم التوقيفي الذي تعرف به هو ما ذكرناه لكم، أي سورة الحديث. ولم يذكر لها العلماء غير هذا الاسم، ولهذا لم يعدها السيوطي في الإتقان من الصور ذوات العدد، فلها اسم واحد وردت به هي سورة الحديث. واشتهرت بهذا الاسم في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنها، وقد ورد في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما دخل على أخته، وكانت قد أسلمت قبله وهي زوج سعيد بن زيد الصحابي الجليل المنتشر بالجنة، راح صحيفة عندها وكان مكتوبا فيها شيء من القرآن، فأخذها عمر، هذا قبل إسلامه، فقرأ ما فيها وهي من أول سورة الحديث حتى بلغ إلى قوله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فذكر في هذه الرواية أنه أسلم، والشاهد أنه ذكر في هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه لما قرأ هذه الصحيفة وفيها من أول سورة الحديث، الشاهد أنه كان معروف في الروايات المتداولة عند الصحابة بتسميته بهذا الاسم. وإلا في هذا الأثر الذي يدل على إسلام عمر بن الخطاب فإنه أثر لا يصح، وقد ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وأبو نعيم في الحلية وفي الحلية وغيره. ولأن قصة إسلام عمر مذكورة في غير هذه الكتب التي هي أصح من هذه الرواية، لكن الشاهد من ذكر هذا الأثر هو أنه كان معروفا عند الصحابة تسمية هذه السورة سورة الحديث بهذا الاسم، هذا هو الشاهد. وقد ذكر عن ابن عباس وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: نزلت سورة الحديث بالمدينة، وإن كان قد اختلف في نزول هذه السورة هل هي مكية أم هي مدنية، أو أن بعضها نزل في مكة والآخر نزل في المدينة. على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله بعد أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بتعريف هذه السورة. والشاهد مما قلنا أن هذه السورة سورة الحديث عرضت بهذا الاسم عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبهذا الاسم أيضا ثبتت في جميع المصاحف المعروفة الآن بين أيدي الناس، بل حتى في كتب الحديث وكتب التفسير لم تعرف إلا بهذه التسمية، أي سورة الحديث. ولا يخفى عليكم أن كل سورة تسمى باسم إلا ونجد أن ذلك الاسم مذكور في ثانية تلك السورة، يريد ذلك الأمر في تلك السورة إما مرة وإما أكثر من مرة. وتعلمون أن سورة الحديث جاء فيها قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فقوله تعالى وأنزلنا الحديد هذا يدل على تسمية هذه الصورة بهذا الاسم. ولفظ الحديد لم يذكر في غير لم يذكر في هذه الصورة بعد بل ذكر في صور أخرى ذكر في صورة الكهف وصورة الكهف نزلت قبل صورة الحديد وجاء ذكر لفظ الحديد في قوله تعالى في صورة الكهف آتوني زبر الحديد في ستة ذي القرنين آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفعوا حتى إذا جعله ماء قال أتيني أفرغ عليه القطرة. لكن صورة الكهف لما تسمى بهذه بصورة الحديد لأن الله عز وجل ذكر فيها قصة عظيمة هي أكبر في المعنى وأعظم في المجنون من الحديد حيث ذكر قصة أهل الكهف وهي قصة عظيمة أراد الكفار أن يمتحنوا بها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن قصة فتية وشباب خرجوا في الزمن الغابر بسبب إزاية قومهم لهم والملك الذي كان في تلك الحقبة فخرجوا فارين بدينه إلى كهف إلى غار في الجبل وكان الذي فيه هذه المدة العجيبة الطويلة وهي أكثر من 300 سنة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة ذكر فيها هذه القصة وكان مما جاء في هذه السورة أن قال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يعني هذا ليس من العجب العظيم وليس من الأمور أو الآيات يعني التي قد يتعجب منها الناس فهناك من آيات الله عز وجل ما هو أكثر عجبا بل هذه الآيات التي وضعها الله عز وجل في الكون الجبال والبحار والسماء والأرض وما خلق الله سبحانه وتعالى كله آيات عجيبة تدل على قدرة الله عز وجل. أما هذه القصة فقد وقعت والله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء بل يعلم كل ما جاء فيها وبتفاصيلها بل إن الله عز وجل هو الذي أقدر هؤلاء الفتية على المكون في هذا الغار طيلة هذه المدة 300 سنين يعني وهم لم يظنون لما استفاقوا ولما استيقظوا من نومه بدأ يسأل بعضهم بعضا كم لبثوا البعض يقول لما ينام ويستيقظ يعني في أكثر الحدود وأعظم التقدير يقول ربما لبثوا يوم أو بعضين وهم قد لبثوا 300 سنين وازدادوا 9 كما قال الله سبحانه وتعالى وهذا حق من العجب وكل العجب ويدل على قدرة الله عز وجل. لكن الله عز وجل قال وصل كل هؤلاء الكفار لا تحسب هذا من الأمور العجيبة الخارقة فإن الله عز وجل يقدر على هذا وعلى أكثر من هذا أن حسيت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والشاهد مما ذكرنا أن سورة الكهف جاء فيها لفظ أو ذكر لفظ الحديث لكن يسمى السورة باسمه والحديث ذكر في هذه السورة سورة الحديد وهذا فيه تنبيه مهم لأن المقصود بالحديد هنا في هذه السورة هو حديد السلاح الذي في الحقيقة يعتبر من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لأنه بالحديد تحصل منافع للناس وهذه الأسلحة تصنع بالحديد ومراكب الناس تصنع بالحديد وأشياء كثيرة كثيرة جدا يحتاج إلى الحديد لأجل صناعتها. إذن فالله سبحانه وتعالى جعله من النعم التي سخرها لعباده ولهذا الحديد فيه نفع بل إذا كان يستعمل في السلاح والسلاح يستعمل للدفاع عن للدفاع من يعني من أذى الكفار يدافع به المسلم عن خياره ويدافع به عن أمته ويدافع به عن وطنه ويدافع به عن دينه لأن قواعد الجهاد هو السلاح والسلاح مفروغ من الحديد، سواء ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من السيف وكان من الرماح وكان من الدروع التي يحبها الإنسان ضربات الرماح والسيوف. إذن جل السلاح في ذلك الوقت كان مصنوع من الحديد، وكذلك اليوم، اليوم السلاح كله قائم على الحديد. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة أمة الإسلام لابد أن تعتني بهذا الأمر وأن تعد العدة لتدافع عن نفسها ولتنصر بها دين الله سبحانه وتعالى ولترد به كيد المعتدين من الكفار. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا هذه النعمة العظيمة وهو إنزال الحديث مع كتاب القرآن، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. وكذلك ذكر في هذه السورة أنه أنزل الآيات البينات على نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يبين أن هذا القرآن وهذه الآيات لابد لها من حارسين ولابد لها من حام يحميها. ولهذا ذكر أن جاء في كثير من الأثر الجمع بين هذين النعمتين، النعمة التي بها الإنسان يدفع الأذى عن الكفار، وكذلك نعمة القرآن، لأن هذه النعمة أيضا إذا تسلح بها الإنسان فهي رد لكيد الأعداء عليه. فلأجل هذا الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بهذه النعمة وهي نعمة الحديث، لأن بها يقع النفع والتأييد والنصر لدين الله والدفاع عن دينه. ولهذا كما قال بعضهم العجب لأمة عظيمة الله سبحانه وتعالى ذكرها بمنافع الحديث وهي لا تحسن صناعة الحديث ولا تحسن صناعة السلاح الذي تدافع بها عن نفسها وترد به كيد المعتدين، مع أن الله عز وجل ذكر لنا عن نبي من أنبيائه وهو داود عليه السلام، وهو الذي أوتي مزمارا من تلك المزامير حيث كان يحسن ويجيد أداء ما أنزل إليه من وحي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الموسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، فكان يحسن قراءة الزبور وتلاوة الزبور، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر له صناعة كان يجيدها وهي صناعة الحديث. قال الله عز وجل يا جبال أوّبي معه الطير وألن له الحديث، ألن له الحديث. قيل أن داود عليه السلام كان له مهارة عظيمة وتقنية عجيبة لم يدركه فيها هذا العقل، ألان الله سبحانه وتعالى له الحديث، يعني إذا أتى بالحديث يستطيع أن يفعل به ما يشاء يمينه. ولهذا قالوا عن أبي داود سأل الحديث المعروف عن كتاب السنن، وهذا أتاه الله سبحانه وتعالى عن صناعة الحديث، فقال أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود عليه السلام الحديث، أولينا له الحديث. فهذا أيضا يدل على شيء، وهو أن الأنبياء وهم قدوتنا وأسوتنا ومرجعنا ما كانوا ليشغلهم أمر الدين وأمر التبليغ وأمر الدعوة عن القيام بما يصلح أمر معاشه. فداود جمع بين ماذا؟ جمع بين كونه نبيا رسولا معلما مجاهدا في سبيل الله، والذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل من كسب يده، وإن أفضل ما يأكل الإنسان أن يأكل من كسب يده لا يكون على فعل هذا. فداود كان عاملا وكان حدادا ومع ذلك كان نبيا رسولا، وهذه القدوة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كسب يده ويعمل ويتاجر ويبيع ويشتري، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم كما ثبت عنه قال كنت أرعاها بحرارية لأهل مكة. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم كنت أرعاها لأهل مكة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه اللفظة وردت في الحديث وردت في القرآن ووردت كما قلنا في سورة سبع في قوله سبحانه وتعالى ولقد أتينا داود داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديث. وورد هذه اللفظة أيضا في سورة الحج لما ذكر الله سبحانه وتعالى عذاب الكفار يوم القيامة، قال ولهم مقامع من حديد، ولهم مقامع من حديد. وجاء ذكر لفظ الحديد أيضا في سورة قاف، قال الله سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وحديد هنا بمعنى ثاقب، لأن الحديد إشارة إلى القوة، وهنا في سورة قاف قال تعالى فكشفنا غطاءك عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني في ذلك اليوم يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لما يأتي بهؤلاء الكفار الذين كانوا في غفلة عن ذكر الله عز وجل وكانوا في غطاء عن سماع ذكره، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يكشف عن ذلك الحجاب وذلك الغطاء لما يعينون العذاب وهم بين يدي الرحمن. هنالك قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك أيها الإنسان الأعمى المتجاهل المتغافل عن ذكرنا في الدنيا، الآن لما عينت العذاب انظر ما يحصل لك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي ناظر وتنظر إليه عيانا لا ميل فيه لأنه عذاب حق قد حق عليه. إذن هذه هي لا لا لا لا لا يعني المواطن التي ذكر فيها لفظ الحديد في القرآن، لكن سميت هذه السورة بسورة الحديد لأن الله سبحانه وتعالى ذكر منافع الحديد، وسوف نأتي إلى تفسير هذه الآية عندما نأتي إلى تفسير هذه الآية من هذه السورة، وهي قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فيه بأس شديد ومنافع للناس، فمنافع الحديد لا شك أنها كثيرة، بل يقال حتى أن الإنسان يكون الإنسان من الحديد، والإنسان الآن إذا كان فاقدا لمادة الحديد من مكونات الدم ومكونات الجسم فهذا يكون الإنسان يعني عنده ضعف، ولهذا ينصحونه بأكل اللحم وبأكل العدس الذي يقال أنه يحمي الفقراء لأنه يعوض له الحديد، وإذا كان الإنسان ما عنده حديد ما يستطيع أن يشتد صلبه وعوده حتى يقوى على العمل، إذا فهو يحتاج إلى الحديد، حتى الإنسان في مكونته يحتاج إلى الحديد، وما نفع الحديد كثيرة، ولعل إن وجد بعض الحدادين معنا هنا أن يكتبوا شيء من منافعه يعني في حين. وأيضا ورد لفظ الحديد في سورة الإسراء قال تعالى قل كونوا حجارة أو حديد، إذن هذه تقريبا خمس أو ست مواضع ذكر فيها لفظ الحديد في سورة ذكر فيها لفظ الحديد في بعض الصور. قال أحد المفسرين وهو المهايمي في وجه التسمية قال لماذا سميت هذه السورة بسورة الحديد؟ قال سميت به وهذا كلام حق، قال لأنه ناصر لله ورسوله في الجهاد، يعني إذا أراد المسلمون أن يجاهدوا فلا يمكن أن يجهدوا ولا أن يزيلوا في جهادهم هذه المادة، لأنهم يحتاجون إليها، يحتاجون إليها في الدفاع وفي الهجوم، إذا أرادوا أن يقوى أنفسهم لابد لهم الحديد، وإذا أرادوا أن يطيحوا بعدوهم وبأن يقاتلوا عدوهم لابد لهم من الأسلحة والسلاح قواموا على الحديد، الآن الطائرة بالحديد والمدافع بالحديد يعني المسدسات بالحديد، كل شيء إلا ولابد أن تدخل فيه صناعة الحديد. قال سمي هذه الصورة به الحديد لأنه ناصر لله ورسوله في الجهاد، فنزل منزل الآيات الناصرة لله ورسوله، فنزل منزل الآيات الناصرة لله ورسوله، على أنه أيضا أي الحديد سبب لإقامة عدل القرآن، ومن هنا قالوا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني الله عز وجل يصلح الناس بالسلطان، السلطان الحازم، السلطان الذي له قوة، الذي له جند، يعني السلطان الذي لم يكن عنده جند ولم يكن عنده عتاد ولم يكن يعني حازم في أمره تتغلب عليه الرعية، لكن إذا كان السلطان قائم بظهور من مشيئته عنده الحرس وعنده الجند وعنده هيئة القضاء كل إنسان ينحرف عن الطريق إلا ويقيم عليه الحد، وإن لم يكن هناك حد عذره وأدبه وسجنه، هذه الأمور يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الإصلاح عليه وإقامة العدل بالسلطان، فكما يصلح العباد بالقرآن يصلحون أيضا بالسلطان، ولهذا قال على أنه سبب لإقامة العدل وأيضا أنه جامع للمنافع، وإن كان القرآن لا شك أنه أفضل كذلك وأكبر ومنافعه ومصالحه ومقاصده أكبر من الحديث ومن غيره، لكن كأنه أشبهها لأن هذا الحديث الله عز وجل قال فيه منافع للناس، وقوله منافع للناس ذكره بصيغة التنكير ليفيد العموم، منافعه جمع كثيرة، فيصلح في السلاح ويصلح في الصناعات ويصلح في التجارات ويصلح في أشياء كثيرة وكثيرة جدا ربما لا نستطيع لها عدا. قال فلهذا السبب لما جعل الحديد وفيه هذه المنابع الكثيرة المتنوعة وجعل أيضا بمثابة القرآن لأنه يسهم في إقامة العدد للناس ولأنه في القديم كانوا يقولون أن المفسد أو المفسدين من الناس والمنحرفين والخارجين عن السلطان يقومون بماذا؟ يقومون بالسيف، يعني يقام عليه السيف، يعرضون عليه السيف يعني حتى يقتل، لأن يعني الحج يقوم بالسيف، والسيف يصنع بماذا؟ يصنع بالحديد. فلما كان السيف من أسباب ومن وسائل إقامة العدل بين الناس، وكذلك القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر به المؤمنين وأنزل فيه آيات في كتابه، بل أنزل سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة سميت بسورة الحديد. ثم تأتي مسألة أخرى تتعلق بهذه السورة وأين نزلت ومتى نزلت. الذي عليه جمهور العلماء وإن كان هذه السورة مما وقع بها الاختلاف هل هي سورة مكية أم سورة مدنية، حتى أن الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير يقول لم يقع من الخلاف كما وقع في مثل هذه الصورة، يعني في تعيينها هل هي مكية أو مدنية. صاحب سيارة يعني الأوتال هذه الظفيرة متوقف في مدخل رئيس تأنسة 2005 مدى به الجنة عن صار نقول دائما يعني ماذا بنا الإخوة بارك الله فيهم دائما يحذر يعني الأماكن التي يتوقفون فيها خاصة السيارة، فما يتوقف في المداخل الرئيسية خاصة إذا كان في الناس، هذا إذا يسل لهم وإذا يسل لهم وإذا يسل لهم، لأنه قد تكون هناك شكاوى والشكاوى تصل إلى الجهات المعنية وإلى الأمن وربما بعد ذلك يحرمون من إلقاء هذه الفرص، فنحرم وتحرم، فحاولوا اجتهدوا بارك الله فيكم على أن يكون هذا التوقف للسيارات توقف يعني عقلانيا من غير أن يؤذي الناس بارك الله. إذا حتى العلماء والخلاف في نزول هذه الصورة هل هي مكية أم مدنية؟ جمهور أهل العلم وخاصة القراء منهم يقول أن هذه الصورة مدنية، بل حتى الإمام ابن عطية غير كبار المفسرين ابن عطية له كتاب سماه المحرر الوجيه في تفسير القرآن في تفسير القرآن العزيز يقع الآن في 12 مجلد تقريبا، وهو الذي اعتمده القرطبي في تفسيره يعني ينقل عنه كثيرا، وتفسيره جمع بين الرأي وجمع بين المأخوذ ولو تحقيقات لغوية رائعة لكن عن عقيدة الأشعار، وعليه بنى صاحب جواهر الحسان الشيخ عبد الرحمن السعاري الجزائري كتابه هذا المسمى بالجوار الحسين والتسيق على بحكم مجلدة مادته الهامة والكبير أخذها من تفسير ابن عطية، والقرطبي يرجع إليه كثيرا، يقول ابن عطية حاكيا قبل النقاش في هذا إجماع المفسرين على أن هذه الصورة مدنية، وكذلك القرطبي حكى أنها مدنية في قول الجميع، لكن هذا القول لا يصلح أن يعتمد عليه لأنه لا يصح لما سوف يأتي، وهو القول بأن هذه الصورة مكية أو بعبارة أدق نقول أن صدرها مكي، صدرها مكي يعني الآيات الأولى منها مكية والباقي مدني. ما الدليل على هذا الذي جعلنا نقول بهذا القول؟ لأنه ثبت في صحيح مسلم وما أدرك ما صحيح مسلم، وأيضا في سنن النسائي وسنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من أول الناس إسلاما يقول في كلام له ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية وهي قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فشلوا. يا يقول عبد الله بن مسعود ما كان بين إسلامها وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية. وهذه الآية موجودة في سورة الحديث الذي نحن بصدد ذكرها إلا أربع سنين، إلا أربع سنين. وليخفى أن عبد الله بن مسعود من أول الناس الإسلام، يعني ليس أول الناس الإسلام، يعني سبقه علي رضي الله عنه، سبقه أبو بكر، وسبقه جماعة قليلة، لكنه من أول من أسلم. فإذا قال عبد الله بن مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين، وماذا تظن كم لبث في مكة؟ كم؟ عشر سنوات. فالقول بأنها نزلت في المدينة قول مستبعد، لأنه لو قال إلا أربع سنين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قلنا بأن عبد الله بن مسعود أسلم بسنة أولى يمكن أن نقول أسلم بسنة ثانية، ثم قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عذبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا أربع سنين، تجد السنة الخامسة، السادسة، نذهب بعيد السابعة، الثانية، السنة الثانية متى أن تصل لنا إجابة في مكة، لم يكون مزيلها في مكة، أي تكون في هذه الآية مكية. لكن جاء ما يعارض قول ابن مسعود، لكن الذي يعارض قول ابن مسعود قوي، لأنه جاء في مروية ابن مردوية أو ابن مردوية على ما يقال من كلام أنس وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقولان أن نزول هذه الآية وهي قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أنها نزلت بعد 13 سنة أو 14 سنة من ابتداء نزول القرآن. إذن هذه الرواية مناقضة لما أو مختلفة متضادة مع رواية عبد الله بن مسعود، هم قالوا في هذه الآية أنها نزلت بعد 13 سنة، وإذا نزل بعد 13 سنة يكون نزولها أي في المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة بعد 10 سنين. إذا عندنا هنا رواية تقول كذا ورواية تقول كذا، والعلماء يقولون عند اختلاف الروايات وتضادها يصار إلى ماذا؟ إما إلى الجمع وإما إلى الترجيح، إما أن نجمع بينهما والجمع أولى، وإذا لم نستطع الجمع لابد أن نرجح، لابد أن نرجح. وهنا ذهب العلماء إلى ماذا؟ إلى الترجيح. لماذا؟ ورجحوا رواية عبد الله بن مسعود أو قول عبد الله بن مسعود. لماذا؟ أولا لأن هذه الرواية أصح بإسناده، والصحيح يقدم على الضعيف، ورواية ابن المرجوية التي ذكرها عن أنس وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس ليست بإسناد، لم تروى بإسناد صحيح. ثم عندنا مرجح آخر وهو الراوي نفسه للحديث عبد الله بن مسعود، أن أول الناس إسلاما، وعبد الله بن عباس إسلام متأخر عن عبد الله بن مسعود، وكذلك إسلام أنس بن مالك، أنس بن مالك كان في المدينة. ثم أيضا عندنا مرجح آخر وهو أن عبد الله بن مسعود أعلم الناس بنزول القرآن، عبد الله بن عباس أعلم الناس بتفسير القرآن، لكن أعلم الناس بنزول القرآن هو عبد الله بن مسعود. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهي كنية عرف فيها عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود هو الذي كان يقول عن نفسه ما من آية نزلت، يعني من القرآن، إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. وهذا ليس من الاعتداء بالنفس والفرح بها والإعجاب بها، ولكن هذا يقوله العلماء أن الإنسان إذا أمن على نفسه من الرياء ومن العجب وكان هو صاحب ذلك العلم الذي لا يحسنه غيره يجوز له أن يذكر ذلك للغير. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما من آية نزل على رسول الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، بل يتغافر من هذا يقول لو أني أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله بكتاب الله تناله المطال لأتيته، يعني يصل إليه الناس ويركبون الإبل ويصلون إليه، قال لو أن أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله لأتيته، وهو صادق بهذا رضي الله تعالى عنه، إذ عد من أكابر الصحابة العالمين بكتاب الله عز وجل. إذن هنا لما علمنا أن رواية عبد الله بن مسعود أرجح ويكفي أن هذا الأثر رواه الإمام مسلم في صحيحه، فيكون أن هذه الآية وهي حول على آن لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وهي من سورة الحديث قال فيها عبد الله بن مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عذب الله بهذه الآية إلا 4 سنين، تدل على أن صدر هذه الصورة نزلت بمكة، ولهذا يقال أنها مكية، يقال أنها مكية باعتبار ماذا؟ باعتبار مطلع نزولها، لأن الصورة كذا يقال أنها مكية ومدنية، يعني الآية الأولى منها أين نزلت؟ وإلا يوجد في القرآن صور بعضها نزلت في مكة وبعضها نزلت في المدينة، لكن ليس باعتبار آخرها، لو أن صورة أول آيات نزل بمكة وآخرها نزل بالمدينة أين نسميها؟ نسميها من مكة باعتبار مطلعها وأولها وبدايتها وليس باعتبار آخرها. إذا نقول بأن صدر هذه الصورة نزل بمكة، خاصة إذا زدنا مرجح آخر وإن كان مرجحا ضعيفا، وهو ما ذكرناه من قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر لا شك أنه أسلم متى؟ أسلم قبل الهجرة، لم يسلم في المدينة، أسلم في مكة، أسلم في مكة. إذا زدنا هذه الرواية عند من يسرها يكون عندنا دليلا أو أدلة ترجح أن هذه الصورة صورة الحديث نزلت في مكة. ولهذا يقول ابن عطية وقد حقق في هذه المسألة، يقول يشبه أن يكون صدر يعني صدر هذه الصورة مكية والله أعلم، ولا خلاف أن فيها قرآن مدنية. ابن عطية يقول صدر الصورة مطلعها مكية، لكن لا خلاف من أهل العلم أن فيها بعض الآيات التي نزلت في المدينة، ولهذا بعض العلماء اعتبروا أنها صورة مدنية. وهذا القول الذي نهى إليه ابن عطية هو نفس القول الذي سبناه أيضا الشيخ محمد طاهر بن عاشور، حتى قال الشيخ طاهر بن عاشور الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسمه ابن عطية، ثم ذكر أن هذه الآية تنتهي إلى الآية التاسعة، يعني من قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم إلى قوله تعالى وإن ربكم لرؤوف رحيم، وهي الآية التاسعة، ثم باقي الآيات كلها في المدينة إلا قوله تعالى بعد ذلك ألم يأن للذين آمنوا، وقد مرت كما جاء في قول ابن مسعود نزلت أيضا في مكة. ومما يرجع أيضا أن بعض آياتها نزلت في المدينة أن الله عز وجل في سورته في هذه السورة سورة الحديث ذكر أحوال المنافقين، والعلماء قالوا أن الآيات التي جاء فيها ذكر المنافقين وصفاته وما أعده الله عز وجل له من عذاب أعظم هذه السورة، بل كل هذه السورة نزلت في المدينة. لماذا؟ لأن النفاق لم يظهر في مكة، النفاق أين ظهر؟ ظهر في المدينة. هذه الأمور التي أذكرها لكم إن لم تكن من باب التفسير، لكن هي في علوم القرآن وهي مفيدة جدا، ولأن الآن في المثال لا تدرس هذه المادة التي تعرف بعلوم القرآن، لكن نحن نذكر ما جاء في هذه المادة وهي مادة علوم القرآن مما يتعلق بكتاب الله عز وجل لأنه مفيد، لأن هذه العلوم هي التي تمكن أبناء هذه الأمة من حفظ هذا القرآن والحفاظ عليه والاعتزاز به والتفقه به، صاروا يعرفون كل شيء يحيط بكلام الله سبحانه وتعالى. ويكفيكم أن أشرف العلوم هو علم التفسير لأنه مرتبط بماذا؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ محمد القادر الحسيني رحمه الله علم التفسير هو رئيس العلوم الشرعية ورأسه، رئيس العلوم الشرعية ورأسه هو علم التفسير. لماذا؟ لأن علم التفسير تجد فيه سائر العلوم، تجد فيه الحديث وتجد فيه الفقه وتجد فيه اللغة وتجد فيه البلاغة وتجد فيه الأصول وتجد فيه كل شيء، بخلاف العلوم الأخرى فقد تستقل بما فيها من العلوم التي خصت بها. ثم أيضا مما يدل على أن هذه السورة فيها بعض المدني ما ذكرته لكم الآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها بعض أحوال النفاق. أيضا إذا جئنا إلى قول الله عز وجل وقد استمعنا إلى الآية التي قرأها الإمام في صلاة المغرب، قرأ آية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هنا الحديث عن الفتح، وسواء قلنا الفتح هنا فتح مكة أو فتح الحديبية، لأن هذا هو الاصطلاح. إذا أطلق الفقه فإما فقه الحديبية وإما النصف من الرسول مكة لكنه يعتبر فقه أو فقه مكة. والله عز وجل أنزل سورة في القرآن اسمها سورة الفقه. إذا ما تقوله هنا لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، هذا يتعين أن هذه السورة أيضا سورة مدنية أو بعض آياتها مدنية. إذا فلا ينبغي الاختلاف على أن آيات كثيرة في هذه السورة هي من قبيل المدني، وإن كان صدرها قد نزل في مكة. ولهذا تجدون الاختلاف عند العلماء واقع في هذه السورة، ولهذا الجمهور يقول بأنها مدنية. لماذا يقول أنها مدنية؟ باعتبار أن معظم الآيات هي مدنية، ولهذا غلبوا الأكثر على الأقل. لكن لو أتينا باعتبار نزول مطلع السورة وبداية السورة فإننا نقول أنها من قبيل المكة. والدليل عندنا هو أثر عبد الله بن مسعود الصحيح، وقد استمعتم إليه قبل قليل. هذا فيما يتعلق بنزول هذه السورة، وقد استفضنا في ذكره وكان مهما لأن العلماء ذكروا في مقدمته. ترتيب هذه السورة، هذه السورة عدت في المرتبة 95، لكن هذا الترتيب في عداد نزول السورة، لأن الآن عندنا في ترتيب القرآن عندنا ترتيبات، ترتيب المصحف، وهذا هو الذي جرى عليه العمل بين المسلمين، أن ترتيب الصور كما هو الآن في ترتيب المصحف. وقيل في هذا أن هذا الترتيب توقيفي، يعني لم يكن من اجتهاد الصحابة، بل هذا جاء من الله سبحانه وتعالى. وين نصل بهذه المسألة؟ هل كل القرآن، كل صور القرآن ترتيبها في المصحف توقيفي، أم أن بعض صورها توقيفي والبعض الآخر اجتهادي؟ هذه المسألة محل نظر، وليس هذا محل بسط الكلام فيها. لكن ترتيبها في المصحف في المرتبة 57 جاءت بعد سورة الواقعة وقبل سورة المجادلة، وقبل سورة المجادلة. أما في ترتيب نزول السور فعدت في المرتبة 95، وهذا جريا على قول الجمهور أنها نزلت بالمدينة أو أنها مدنية. قالوا نزلت بعد سورة الزلزلة أو سورة الزلزال وقبل سورة القتال. لكن إن كنا على قول عبد الله بن مسعود وأنها نزلت بمكة فهذا يؤدي مشكلة، لا نستطيع أن نصبر لها هذا التقييد، لأنه إذا كانت نزلت بمكة لا يمكن أن تكون في هذه المرتبة وهي 95، لأن عدد سور القرآن كم؟ 114 سورة. فإذا كان سورة الحديث في المرتبة 95 يعني لم يبقى من القرآن إلا 19 سورة، وهذا يستدل أن نقول أن ترتيبها بال 95 وهي سورة مكية، إلا إذا اعتبرناها أنها سورة مدنية. هذا فيما يتعلق بترتيبها. وعدد آيات هذه السورة 28 آية، هذه السورة تحتوي على 28 آية، لكن هذا العد مختلف فيه، ففي عد أهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام 28، وفي عد الكوفيين والبصريين 29 آية، وأما عدد كلماتها 544، وأما عدد حروفها 2476 حرف. هذا على ما ذكره الفيروز أبادي في كتابه المعروف. وبقي أن نتكلم عن مسألتين أو ثلاث مسائل تتعلق دائما بالتعريف لهذه السورة، مناسبة هذه السورة لما قبلها. هذه السورة قبلها سورة ماذا؟ سورة الواقعة، وقد سبق أن تكلمنا عليه. هذه السورة سورة الواقعة بما ختمها الله عز وجل، ختمها بقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم في أمر. ولهذا لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وسبح باسم ربك العظيم سبح بمعنى نزل، لأن كلمة السبح بمعنى البعد، يعني يجب على المسلم أن يبعد الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص وصفات العيش، لا يلحقها بالله عز وجل، لأن الله عز وجل له صفات الكمال، فسبح باسم ربك العظيم أي نزه ربك عز وجل. سبحه بماذا؟ باللسان وبقلب، يعني لا تجعل في قلبك اعتقادا فيه إلحاق مقصر أو عيب بالله عز وجل، لأن الله عز وجل متنزه عن كل عيب وعن كل نقص. وسبحه أيضا بلسانك، قل سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله وبحمده. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في المزاج، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فصورة الواقعة قدمها الله عز وجل بقوله: فسبح باسم ربك العظيم. وهذه الصورة، صورة الحديث، ابتدعها الله عز وجل بماذا؟ بأمر آخر، بإخبار الأخرى ختمها بأمره، وهذه بدأها وابتدعها بإخبار. فقال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن هناك تناسق وهناك مناسبة، صورة ختمها بالأمر بالتسبيح، وصورة أخبرها بالإخبار بأن كل من في السماوات والأرض ممن خلق الله عز وجل، بالإنسان العاقل الناطق، وبالمخلوق الجامد الأعجمي الذي لا يتكلم، هذا أيضا يسبح لله عز وجل. قد تقولون كيف يسبح وليس له روح وليس له نفس وليس له لسان ولا يمكن أن يعبر، وهذا التعبير يوجد فقط عند الإنسان؟ نقول هذا شيء لا لا لا لا, لا يعجز الله عز وجل، لأن الله عز وجل قادم على كل شيء. الدليل على أن كل من في السماوات والأرض يسبح لله إما بلسان الحال وإما بلسان المقال قول الله عز وجل في كتابه في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء، يعني فيه دلالة على أن كل شيء مما خلق الله عز وجل، صغر أم كبر، ظهر أم لم يظهر، بان أو خفي، إلا يسبح بالله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولهذا سليمان عليه السلام لما آتاه الله سبحانه وتعالى وعلمه منطق الطير كان يعلم لغة الطير. إذا كانت النملة، وقد أخبر الله عز وجل في القرآن بأن النملة لما جاء سليمان وجنوده أمر سائر النمل أن يدخلوا مساكنها، وسليمان فهم كلامه، يعني هذه دليل على أن الحيوان منطق ويتكلم لغة لا نستطيع نحن أن نفهمها، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وما دام هذه اللغة وجدت عند الحيوان، والله سبحانه وتعالى بين للناس، وهذه من معجزات الأنبياء، بأن بعض الأنبياء يعرف لغة الطير، ولهذا قال: فثبت ما ضاحك من قوله. وهذه نمنا بما قال بعض الأنبياء نمنا ذكية، يعني انظروا سليمان جاء وجنده وهي كانت ترعى وتمشي وفي عمل ونشاط، وسليمان وجنده إذا جاءوا لعسكرهم لا يمكن أن يتفطنوا لما يكون في الأرض لأن النمل صغير. ولكن هذه النملة قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحسمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قالوا هذا أدمغ كلام صدر من النملة، لأنه انظروا قال يا، يعني ناجح أيها أمنا النمل يفطر ادخلوا أمر مساكنكم عينا لا يحسمنكم نبهت سليمان عمه وجنوده خطر وهم لا يشعرون اعتذار. فيا لها من ملة ذكية، يعني وحنا لو قيل لأحدنا يعني ادخل جملة بكذا ممكن يصير كتاب وما يصير شيء المقصود، وهي في جملة واحدة في كلام واحد جمعت كل شيء، جمعت كل شيء، كل ما يتعلق بالقضية جمعت. ولهذا قالوا: خير الكلام ما قل ودل، وهي البلاغة وهي الفصاحة، وقد أوتيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: أوتيت جوامع الكليم. جوامع الكليم يعني كما قال الإمام الزهري: ما كان في الكتب السابقة من الكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره في الأمر الواحد والإثنين، في الأمر الواحد والإثنين. والشاهد يعني ما أدري أين كنت أنا، أراني في وجه المعنى، خرجنا احنا من التسبيح وصلنا نقول بأن كل من في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله عز وجل. أيضا المناسبة الثانية، وهذه أيضا ذكرها الإمام السيوطي، لأن السيوطي أيضا رجل وإن عاد عليه بعض العلماء وبعض النقاد أنه جامع جماع وليس بمؤلف، لكن نقول أن الجمع هو نوع من التأليف عادة، لأن الجمع لا يحسنه كل أحد. وإمام السيوطي جمع تأليف في مواضيع كثيرة ومواد كثيرة وأكثر من التصنيف عليه رحمة الله، وإن كان في بعض تصانيفه وتواليفه بعض الأشياء التي تنتقد عليه، وجل من لا يخطأ ولا يسهو، ولكن أفاد المكتبة الإسلامية في كتب كثيرة، ومنها ما ألف في القرآن وألف في الحديث وألف في اللغة وألف في الفقه وألف في التراجم، ما ترك من بينه إلا وألف فيه. ولهذا قلنا أحيانا الجمع يكون يعني نوع من التأليف، لأنه لا يحسنه إلا البعض. فيقول الإمام السيوطي في المناسبة بين سورة الواقع وسورة الحديث، يقول إن سورة الحديث واقع موقع العلة للأمر بالتشبيه في الواقع، يعني فكأنه قال أو قيل أن الله سبحانه وتعالى لما قال فسبح باسم ربك العظيم أيها الإنسان أو أيها الرسول، أخبر لماذا قال سبح باسم ربك العظيم؟ لأن الله عز وجل كأنه قال إذا أمرتكم بالتشبيه باسم الله العظيم فإنه يوجد من قبلكم وغيركم ممن هو يسبح الله سبحانه وتعالى، إذن فلا تكونوا أقل شأنا وقل اهتماما من هذه المخلوقات، وهي قد سبحت لله ما في السماوات، وقد ذكر الله عز وجل هذا بالصفة الماضية، يعني تحقيقا لأنه وجد. ولهذا تجدون بعض الآيات فيها يسبح لله، وبعض الآيات سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكان الوصول سبق بهذا، قال صورة الحديث وقعت موقع العلة للأمر بالتسبيح كما في الواقع، لأن الواقع قال فسبح باسم ربك العظيم، كأنه يقول لك لماذا تسبح باسم ربك العظيم؟ لأنه وجد من في السماوات والأرض، وأنت مخلوق واحد من سائر المخلوقات بالآلاف بل ملايين المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. الله عز وجل خلق الخلق، كيف يمكن أن يحيط به الإنسان ولا أن يعده أبدا؟ بل أقسم الله عز وجل بأن من المخلوقات ما لا نراها الآن، والآن نراها إلا في المجاهر هذه الإلكترونية الكبيرة، وربما يوجد بعض العوالم التي لا أعرف من يعيش بها من خلال. ولهذا قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وهذه بعض العلماء يقول أن هذه آية إعجاز، هي إعجاز لأن كان بعض المخلوقات ما لا يعرفها الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن صار ما نراه ونعرف أن أمة من الأمم تتوارث وتتكاثر وقد تنفع وتضر. وهذه الحيوانات يعني الله سبحانه وتعالى أخبر بوجودها أنه قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، حتى الذي لا ترونه فهو وإن لم تروه فهو موجود وهو مخلوق وقد خلقه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المخلوقات جميعا ما في السماوات والذي يوجد سواء أكثر مما يوجد في الأرض، أكثر مما يوجد في الأرض، هذه كلها تسبح لله عز وجل على اختلاف التسبيح إما بلسان الحال وإما بلسان المقام. إذا تسبح أنت باسم الله العظيم. أنتقل الآن إلى نقطة أخرى وهي متعلقة بفضل هذه الصورة، وموضوع الفضائل سبق وأن تكلمت عليه في غير المناسبة. قلنا أنه ليس بالضرورة أن تكون كل صورة في القرآن لها فضل. نعم جاءت بعض الصور وبعض الآيات فيها فضائل معينة خاصة بها، وهذه ليست كثيرة في القرآن. توجد فضل صورة الإخلاص مثلا، فضل صورة الملك، فضل آية الكرسي، فضل الآيتين الأخيرتين من صورة البقرة، فضل الآيات التي جاءت في صورة آل عمران إن ذكرت السماوات والأرض وثلاث الليل والنهار. والحاصل أن الإنسان لو جمع الأحاديث والآثار التي ثبتت فضائل بعض الصور يجدها قليلة، وقد ألف بعض أهل العلم فيها ومنهم من توسع، ولكن معظم ما جمعوه في المهمات فهو من قبيل الضعيف، بل يوجد ما هو من قبيل الموضوع كما فعل الثعلبي في تفسيره تفسير القرآن العظيم، وقلده في ذلك الزمخشري في كتابه الكشاف، وجاء إلى حديث موضوع في فضل صور القرآن وهو عبارة عن حديث واحد لكن جزئوه جعلوه على رأس كل صورة. قال ما جاء في صورة البقرة كذا، في صورة آل عمران كذا، في صورة المائدة كذا، حتى صورة النفس، يعني كل الصور فيها فضل. وأنت إذا قرأت إلى هذه الفضائل المذكورة في هذه الأحاديث تشوف منها رائحة الله، تجد من قرأ صورة كذا وكذا فله بلى، فله بلى، يعني من الأجور ما لا يعني يقصر بذلك، لأن مثل هذه الأجور إنما وجدت في أعمال أخرى أعظم من هذا. وإن كان في قراءة القرآن فضل ظاهر معروف يعني لم يجد في هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكفي من الفضل أنه قال من قرأ يعني حرف من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، حتى ألف لام لم يعد للفضل حرف، وإنما الألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا هذه الكتب التي قلت في وضع صور القرآن لابد أن تقرأ بدناية، وليس كل ما أنزل في فضائل الصور يؤخذ به. ثم أيضا مسألة في فضائل صور القرآن، لا يعني أن فضل هذه الصورة بأن بعض القرآن أفضل من بعض. القرآن من حيث هو كلام الله عز وجل لا يتفاضل، لأنه كله من الله عز وجل، تنزيل من حكيم حميد. فمن هذه الحيثية ليس هناك تفاضل، وإنما التفاضل يقع في قراءة مثلا بعض الصور التي جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم على أنها فيها فضلا معينا وفيها مزية ليست لغيرها من الصور، وهذا يظهر مثلا على حسب الموضوع. مثلا تأتي إلى صورة المسجد تبت يد أبي لهب، موضوعها ليس كالموضوع الذي في صورة الإخلاص. صورة الإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجل سورة القرآن، تعرفون السبب لماذا تعجل سورة القرآن؟ لأن القرآن على ثلاث أقسام، القرآن فيه أحكام أوامر ونواهي، وفيه أخبار، فيه قصص وما ذكر قصص الأمم الأنبياء، وفيه التوحيد كلام عن توحيد الله عز وجل. وصورة الإخلاص تضمنت الحديث عن هذا القسم وهو التوحيد، فمن أراد أن يعرف التوحيد وأقسام التوحيد ومعنى الإيمان فليقرأ صورة الإخلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجل سورة القرآن، فالذي يقرأ سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص كأنه قرأ سورة القرآن، يعني كأنه قرأ شيئا. هذا مما يدل على أن الإنسان إذا عرف فضائل هذه الصور لابد أن يكرر وأن يحرص على قراءة هذه الصور. ولهذا نجد أن بعض الصحابة سورة الإخلاص كان إذا قرأ سورة في الصلاة بعد الفاتحة يقرأ بعدها سورة الإخلاص. ولما شكى بعض الصحابة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا بالرجل قال الرجل لماذا تفعل ذلك؟ قال لأني أحبها، قال لأني أحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، أقره على هذا. لماذا؟ لأنها صفة الرحمن، يعني من أراد أن يصف الرب سبحانه وتعالى وأن يصف له صفة الكمال فليقرأ هذه الصورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنرجع إلى فضل هذه الصورة. ذكر من ضمن صورة الحديث حديثان يمكن أن نعدهما من فضائل الصور، أما أحدهما فقد روي بإسناد ضعيف لكن نذكره لما فيه من الفوائد، والآخر اختلف بصحيحه والذي يظهر أنه حديث صحيح لأن إسناده حسن. الأول حديث الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، الإرباض بن سارية الصحابي الجليل المعروف الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف وعظم رسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله فإنها وصية موجهة فأوصنا. قال عليه بتوق الله واسمع الطاعة وإن كان ما رأى عليكم عبد العبسي إلى آخر الحديث. هذا حديث عظيم وهو حديث عرض بيسار يغل العود. معنا الآن حديث آخر معه بفضل صورة الحديث، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات، ضبطت هكذا ورأيتها في بعض النسخ المسبحات، أي المسبحات والمسبحات ولا أدري، لأني لما يعني أبذل جهدا زائدا في ضبط هذه اللفظة، هل يقال المسبحات والمسبحات؟ والذي يعني جعلني يعني أقف بين هذا وذاك لأني رأيت المحقق المسلم الإمام أحمد وهو الشيخ شعيب الأرناؤوط وجماعته ضبطوا أحيانا بهذا وذاك، فمرة قال المسبحات ومرة قال المسبحات، فلا أدري أيهما أصح، لكن نقول المسبحات والمسبحات حتى يظهر لي ما هو المرجح، أو يمكن أن يقال أنهما يعني يجوز هذا وذاك. فالله تعالى أعلم. يقول العرباض المسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، يعني قبل أن ينام، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. إذا كان يعني سورة الحديث أو هذه المسبحات، وسوف نتكلم عن المسبحات لأن المسبحات ليست سورة الحديث 13، ولماذا سميه بالمسبحة؟ هذا الحديث لو صح يكون فيه يعني فضل عظيم، لأنه قال فيها آية واحدة أفضل من ألف آية، وهذا دليل أيضا على أن القرآن يتفاضل. وهذا الحديث وإن كان رواه جمع كبير من علماء الحديث من وعلى رأسهم أئمة السنة الإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي في السنن الكبرى والإمام أحمد في مسنده والإمام الدارمي في سننه والإمام البيهقي، سنة كبيرة من العلماء. لكن هذا الحديث قال العلماء بأن إسناده ضعيف، لأن فيه رجل يدعى ابن أبي بلال، وابن أبي بلال هذا مجهول مجهول لم يوثقه من علماء الحديث غير ابن حبان، وابن حبان معروف بجسهوله. وفي الإسناد أيضا رجل يدعى ويسمى بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد في حديث أبي داود والترمذي رواه بالألعنة، بالألعنة يعني قال عنه. وبقية بن الوليد معروف بتدليسه، ولهذا قال إذا روى بالعنعنة لا يؤخذ حديثه ولا يكون حجة، لكن إذا قال حدثنا أو أخبرنا فهو حجة كما قال النسائي وغيره. بقية بن الوليد إذا روى عن غير قال عن فلان لا يحتج بحديث، ولكن إذا قال حدثنا فلان أو أخبرنا فهو حجة. ولهذا قالوا كلمة لطيفة ذكرها بعض العلماء في حديث بقية، قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. لكن هذا ليس بإشكال، لأنه جاء في رواية الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد أن بقية بن الوليد قال أخبرنا خالد بن معداد، يعني لم يذكره فيه بالعنعنة، إذن فزال الإشكال من هذه الجهة، فأخبر من جهة بصيغة التحديد. لكن الذي بقى وبقي هو جهالة الأول، وهو ابن أبي ليلى، ولهذا يقول الحديث من حيث الإسناد إسناد ضعيف. لكن في فوائد الحديث، حديث عقبة بن عامر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يأكل. المسبحات معناها هي الصور المصدرة بالتسبيح، إما يعني التي تبدأ بالتسبيح، إما سبح وإما يسبح وإما سبح كما سبح اسم ربك الأعلى، وإما سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقد عد العلماء المسبحات بأنها سبع أو شيء، والصحيح أنها سبع، وهي صورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والثانية سورة الحديث، وهي قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض. والثالثة سورة الحشر، وتبدأ سبح ولا يسبح سبح. وسورة الصف الرابعة تبدأ سبح ولا يسبح ها سبح، لا تختلفونك إما سبح إما يسبح. المشكلة أنه إذا لم يجد من يحفظ هذه المشكلة، سبح يقين خلاص. إذا عن الحشر سبح وإسلام زوجنا أنا بترتب ترتيب المصحف، قلنا الحديث سبح ثم الحشر سبح ثم الصف سبح ثم الجمعة، الجمعة سبح ولا يسبح؟ يسبح، هل تسمعوها في الجمعة؟ يسبح. إذا هذه كم؟ خمسة ولا ستة؟ خمسة ستة خمسة والست لا، إذا حسبنا الإسراء، الإسراء والحديث والحشر والصف والجمعة ثم الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. بقي صورة التغابن، صورة التغابن هذه نسيناها. كيف تبدأ؟ يسبح. إذن عندنا سبح، وعندنا يسبح، وعندنا سبحان، وعندنا سبح، هذه هي المسبحات. إذن هي سبع. لكن إذا أتينا إلى ما جاء في النص فيها آية هي خير من ألف آية، هنا وقع خلاف بين أهل العلم. ابن كثير الحافظ قال أن الآية التي في سورة الحديث هي خير من ألف آية قوله تعالى من؟ آية السنة يقول أنا أقول ذلك سورة الحديث هي 29 آية أي آية فيها هي أفضل آية فيما يظهر لك. دائما نقول بأن التفضيل هذا غالب ما يقع في مسائل الإيمان السلفي. شلون يقع تبعه؟ نعم أحسن ذكرني برضه أقول لأني يقول أن ابن كثير قال أن الآية هذه الأفضل هي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وسنأتي إلى شرحه وهي آية عظيمة. وقال بعض أهل العلم أيضا قلت ما يشتره بتعيينه ذهب لحي من أبي كثير من علماء المتقدمين أن الآية التي هي خير من أجل آية هي قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر وهي قوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الآيات. وقال غيره هي قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكيف قال بهذا؟ وهذا يروى أن فيه في مسألة خلاف. لماذا؟ لأنه يرجع إلى قوله فيهن يعني في جميعهن وليس في مجموعهن، لأنه قال كان يقرأ قبل أن يرقد يقرأ المسبحات والمسبحات هي سبعة وقال فيها آية، إذا لابد أن تكون هذه الآية في ماذا؟ في الصور السبع وهي آية. ولهذا رجح يحيى بن أبي كثير أنها الآية التي في سورة الحشر وهي قوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقد يسأل السائل ويقول ما الحكمة في إخفائها؟ يعني من الحكمة يقول مثلا آية هي خير كان لكن لا يبينها. هذا ظاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخفى ساعة الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء، كان ساعة الجمعة الإنسان إذا وافق الله عز وجل يدعو فيها الله عز وجل يستجيب الله عز وجل له ساعة الجمعة، تقول يا رب بشهادة يستجيب ربي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها. ولهذا اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 40 قولا، وأصح ما قيل في ذلك أنها الساعة التي بعد العصر، وهذا رجحه ابن القيم، وذكرنا هذا. وبعضهم قال الساعة التي يستجاب فيها الدعاء هي التي بين الخطبتين، يعني لما يجلس الإمام على المنبر قبل أن يصعد إلى الثاني، يقول هذه أيضا وقت يستجاب فيه الدعاء. ولماذا لم يكن أخفى هذه الساعة ولم يبينها؟ حتى يشتهي يستجيب الدعاء. قبل أن يقول لك بعد الجمعة مباشرة تسلم الإمام دعوة استجابة أنك تخرج من الجامع. جاء يدعو ومن بعد يترك الاجتهاد. فلم يبينها ولم يعينها حتى يشتهي الناس. قال ساعة في الجمعة رجع حتى المغرب، خطر المغرب يجهد يوم الجمعة. كذلك أخفى ليلة القدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر هي في الليلة الفلانية والساعة الفلانية، الناس لا تشتهي في العشر الأواخر. ولهذا أخفى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر حتى يجتهد الناس في التماسها وفي طلبها في العشر الأخير، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأخير وفي الأيام الوترية من العشر الأخير. هذا ترغيبا لقراءة الكون. بس اللي تقرا هذه تصور كلها. هذا الحديث الاول. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر وبه اختم. قال اتى رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرئني يا رسول الله، اقرئني يعني دلني على شيء اقراه من القران. قال اقرا ثلاثا من ذوات الف لام راء. الف لام راء كسوره يونس، سوره الرعد، سوره يوسف، وهي سور طيبه. فقال الرجل كبرت سني واشتد قلبي، كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. الرجل كبير قال يا مستوى اعجز عنه اقرا كله وهذا صعب. قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاقرا ثلاثا من زاويه حامي او من زاويه حامي، يعني تسهل معه اقرا من الصور التي تبدو بحامي كما نسميها او نسميها صلبة عندنا بحوامي جدا بحامي. فقال مثل ما قال به، يعني قال مثل ما قال الاول، قال انا كبرت وثقل لساني وخشى قلبي ما استطيع ان اقرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا ثلاثا من المسبحات، اقرا ثلاثا من المسبحات. فقال مثل ما قال به حتى المسبحات يعني هي طويله. فقال الرجل يا رسول الله اقرئني سوره جامعه، سوره جامعه يعني فيها خير كبير وفيها اجر عظيم وهي سوره قصيره. فأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إيجاز زلزلة الأرض زلزالها. هذه سهلة. أقرأها وقال اقرأ سورة حتى فرغ منها، فماذا قال الرجل؟ قال والذي بعثك بالحق لا أجد عليه أبدا. رجل صالح لا أجد عليه أبدا. قال ابني ما أخبرش من المقراض قل لي كذا وكذا ومن بعد أنا ما أخبرش المقراض. لكن لما عيدني هذه الصورة قلت لي صورة جامعة وإقرأها قال لي والله لا أجد عليه أبدا. بمعنى فيه دليل وإن كان من يزيد عنها أو عليها فإنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على قراءتها دوما. قال لا أجد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل يعني ذهب وراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويج أفلح الرويج أفلح. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح والفلاح لا شك أنه يدرس كل إنسان في هذه الدنيا. وإذا أفلح الإنسان فإن مطيره الجنة مطيره الجنة. فقال قد أفلح الرويج قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. هذا الحديث أيضا رواه الإمام أبو داود ورواه الإمام أحمد في مسنده ورأوا النساء في عمل اليوم والليلة. وهذا الحديث كما قلت أصيب في تصحيحه الشيخ الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود يضعف الحديث. يقول لا يضعف الحديث يعني من حيث المتن وإنما يضعفه مما في إسناده. فيه رجل يدعى عيسى بن هلال الصدفي وهذا يقول الحافظ ابن حجر في ترجمته مقبول. ومقبول يعني إذا تبع يعني إذا تبع. وكأن الشيخ الألباني لأني لم أطلع على يعني السبب الذي جعل الشيخ يعني وعد إسناده لعله لم يجد من تبع في رواية يعني هذا الرجل المسمى بعيسى ابن هلال. لكن بقية الإسناد رجاله رجال الشافعي فلا حرج. لكن الشيخ شعيب الأرنعوطي في كتابه الإمام أحمد يقول بإسناد هذا الحديث الحسن. قال أنه يقول بأن هذا الرجل ذكره ابن حبان في ثقات وكذلك الإمام الكسوي في تاريخه وذكر أنه في ثقات السابع. فالله أعلم بإسناد هذا الحديث. فهو يعني إن لم يكن يعني إسناده يعني حسن ويثبت بذلك الحديث فيكون يعني من قبيل الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا. والحاصل في ذلك أن هذه الصور أو هذه الصورة صورة الحديث فيها يعني هذا الفضل ويكفي أن الإيمانيين يتكلم وتتحدث عن التوحيد ولا سيما في الآية وهي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهي الأسماء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها قبل أن ينام كما سوف يأتي إن شاء الله في حديث أو في الذكر الذي يأتي به المسلم عند النوم. ربما أتركه في الدرس المقبل وهو ما يتعلق بأغراض ومقاصد الصورة. هذا أمر مهم أيضا لكن ليسنا الوقت حتى نأتي إلى ذكر هذه النقطة وقد نرجع إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل إن كان في عمرنا بقية. أحد السائلين قال يعني قلت أن العبرة بالمكان الذي نزل به مطلعها والعبرة في نزول الزمن للمكان. نعم لكن هذا احنا قلنا ان الشيء معروف انا عند العلماء يعني كل في في في في التقسيم او في تعريف المكي والمدني او التمييز بين المكي والمدني. العلماء اختلفوا في هذا. ما هو الاعتبار في ذلك؟ هل هو اعتبار الزمان او اعتبار المكان؟ ورجحوا اعتبارات عده ورجحوا ان العبره هي في الزمن وليس بالمكان. ولهذا قالوا يعني ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الهجرة يعد مدنيا يعني وإن نزل في مكة. فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية يعتبر العلماء آية مدنية، لأن من سورة المائدة، سورة المائدة مدنية. لكن أين نزلت هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزلت عليه في مصر، نزلت عليه ووقف في عرب. في الآية إذن هنا اعتبروا ماذا؟ اعتبروا الزمان، ولم يعتبروا المكان. لكن احنا قلنا بأن أيضا المكان يعتبر أحيانا، لأن أحيانا يكون هو الباطل، يكون هو الباطل إذا لم نعرف الزمان الذي نزل فيه. وإذا أخذنا بقول عبد الله بن مسعود في هذا، قال ما كان بين إسلامنا وبين أن أتدنا الله عز وجل بهذه الآية إلا أربع سنين، فعبد الله بن مسعود حدد أيضا لنا الزمان. وإذا اجتمع الزمان والمكان كان هذا أدل دليل على التمكن من التمييز، يعني عندنا الزمان ويزيد عندنا المكان، يعني كأنه دليل بعد دليل. فلهذا أثر عبد الله بن مسعود يدلنا عن الزمان ويدلنا أيضا على المكان. هذا جوابي على هذا السؤال. هذا قال هل إذا عطس الرجل في الصلاة يحمد الله تعالى؟ نعم يحمد الله تعالى، لكن هل يسمى؟ لا يسمى، يعني إذا سمع الإنسان قال الحمد لله لا يقول له يرحمك الله. والدليل على أنه يحمد الله عز وجل في الصلاة لأنه ثبت هذا في الصحيح، ومن حديث أبي معاوية سلم. ها نعم، هذا رجل من الصحابة من الأعراب، جاء إلى المسجد وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجل في الصلاة عطس وحمد الله عز وجل فشم جاهل معاوية بن الحكم السلمي، شم جاهل قال يرحمك الله، ويقول له يرحمك الله، والصحابة يرفعون أيديهم يعني حتى يسكت. ولما يعني انتهت الصلاة ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام النبي شيء، وإنما هي للتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. وعندئذ قال معاوية كلمة عظيمة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي كذا. هذه شهادة من عندي رجل حدث له ما حدث مع الصحابة. والعلماء استدلوا بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم على الرجل الذي حمد الله عز وجل في الصلاة، فدل على أنه يجوز للإنسان إذا عطس في الصلاة أن يحمد الله عز وجل، لكن لا يشمت وحده، لا يشمت. هذا قال نسبة كتاب السحر الإمام السيوطي، سحر هذا السيوطي نسبة له بعض الكتب، عنده كتاب هذا ينسب إليه كتاب بالحكم، وهذا الكتاب يستعمله كثير المشعوذات، ولا هذا اسمه من الطلبة اللي يكتبه، يقول جميع الطلبة، البعض هذا يكتبوا الحجابات اللي بما فيها الطلاق، هذا الكتاب الذي فيه كتاب الحكم ينسب للسيوطي، وما أظن أن السيوطي يقضي على تأييد مثل هذا. لماذا؟ لأن فيه التراخم وفيه كلام غير معقول، وفيه عبارة عن جداول وفيها أحرف، وهذه الأحرف يكتبوها هؤلاء المشعوذون في هذه الأوراق، يكتب حرف كذا وحرف كذا، وبعد يلويه الإجابة وبعد يقول له الاشتراك وقول له ألف وقول له كذا، وتقضى لك الحوائج وتزال عنك الكربات إلى غير ذلك. وهذا الكتاب يقول أنه الإمام الجنازي السيوطي، وإذا نقشته فيه يقول السيوطي عالم، إمام حافظ، إمام مفسر كذا، ولم يعلم أن من الكتب ما نسب ظلما الى بعض الناس وهم منه براء، ومنهم منه براء. وحتى لو يعني قلنا بصحه نسبته الى السيوطي، فما اظن السيوطي اذا صدر منه هذا ربما يكون في اول حياته، ويجب انه يثبت. والذي يعني هو راجح ويرجع على سائر الاقوال ويقضي عليها ان السيوطي لا يقضي مثل هذا، وما ينسب إليه أنه عنده كتاب في السحر، هذا ما أظن أن هذه الكتاب يصح نسبته إليه. قال نرجو منكم تغيير وقت الدرس قبل صلاة المغرب، هذا ما أدري يعني نشوف نزيد شوية يوم بعد المغرب، لكن بوقت المغرب. قال هل يجوز تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء التالية الأول والباطن والظاهر؟ لا لا يجوز هذا. نعم هذه لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم الأول ما كان أولا وما كان يعني ظاهرا وما كان باطنا. الأول الذي ليس قبله كل شيء هو الله، والآخر الذي ليس بعده شيء هو الله عز وجل، والظاهر الذي ليس فوقه شيء هو الله عز وجل، والباطن الذي ليس دينه شيء هو الله عز وجل. فلا يسمى بها لا الرسول ولا غيره، هذه أسماء لله سبحانه وتعالى. لعل هذا يلتبس عليه أنه يجي في المسجد هو الأول والآخر وظاهر وباطن، أي يكتبها بعض الناس في المساجد، ولا يصح مثل هذه الكتابة في المساجد أن تدخل في الكفر. هذا سؤال طويل الإعجاز الذي يمكن أن نطرحه. هذا آخر سؤال. والله ما أقول آخر سؤال أنا أقرأ هذا آخر يقول أطلب منكم الدعاء أن يرزقني الله بمنصب عمل، فأنا متزوج وقصدت كل أبواب لم يصل لذلك. إن شاء الله لعلها تكون هذه من بركات هذا المجلس، حيث نحن في مسجد وننتظر صلاة العشاء، فلا تنسوا الأخ أن تدعو الله عز وجل له بأن يرزقه إن شاء الله منصب عمل يأكل منه رغيف العيش وخبز الحيل كما يقولون وكسبا طيبا حتى يعيش نفسه وذويه وجميع الإخوان الذين يشكون مما هو يشكو منه. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб, глоб